أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى والصلاة والسلام على النبي المجتبى نور الأنوار سر الأسرار أستاذ الأبرار معلم الأخيار بلغ العلا بجماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا على جواله. اللهم صلاة وسلاما دائمين عليك سيدي يا رسول الله. وثنى قوة الإيمان والإسلام يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا لقوة المؤمنون نعيش وياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشفاوي أقرب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصفقة بمحافظة الغربية. أسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الله نور ويوم عليه الصلاة والسلام تعليقا محمد يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام الله أكبر يهدي يهدي به الله من اتبع شاء الله العظيم. الله أكبر. تعليق يا حاج محمد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لا إله إلا الله. عليك يا مشايخ محمد ما شاء الله. لا اله الا الله. ولله ملك السماوات والارض وما بينهما. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. عليك يا مشايخ محمد. يخلق ما يشاء سبحانه تعالى. ركز عليك يا مشكور. ما شاء الله العظيم. ركز عليك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وقال بشر من سبحانه وتعالى. بل أنتم بشر ممن خلق. عليك يا مشيخ محمد. الله عليك. الله عليك. الله أكبر. نور على نور يا مشيخ محمد. يغفر لمن يشاء. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وإليه المصير. الله عليك يا مشيخ محمد.

اله الا الله. جميل يا عم الشيخ محمد ما شاء الله العظيم. الله اكبر الله اكبر. ما شاء الله العظيم.

شيخ من يا شيخ محمد الله يفتح عليك. الله إلى أنه من من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لا إله. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاء Thank you. سمت إليه في ناكم عادات في ناكم وكنت قولك الحق وترزق الفائدين وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم. هكذا هتنا هتى الإيمان والإسلام كترخ الله علينا بالذي هو خير حيات بينات في كتاب الله العزيز الحكيم فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ بتهاد لدعاء وتلفون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصرفة بمحافظة الغربية. الله عليك.